ألف الموافق ليلة السادس عشر من الشهر التاسع لعام 2015، وقد وقفنا على قول الشيخ سالم تيمي وقال أبو عبد الرحمن السلمي صفحة 46 و100. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يعني الصحابة الكبار اللي كانوا يقرؤون القرآن ويقرؤونه وغيره يعلمون طلابهم العلم والعمل، فلو كانت آيات الصفات محتاجة إلى تأويلات أهل التأويل اللي هي تحريفات أهل التحريف لبين ذلك الصحابة، كان يقرؤونه ويعلمون الناس، يعني علموا ما فيها من العلم وعلموا طلابهم، ومع ذلك لم يؤثر عنهم قط أنهم حرفوا آيات الصفات، ما قالوا استوى استولى، ولا قالوا يد الله قدرته ونحو ذلك من التحريفات اللي عند أهل التحريف. هؤلاء الصحابة قرأوا القرآن وتعلموا ما فيه من العلم والعمل وعلموا غيرهم، فما أثر عنهم تحريفات هؤلاء المحرفين، مما يدل على أنهم قطعا على باطل فيما زعموا أن ظاهر القرآن ليس مرادا. نعم. وقال مجاهد: فأردت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وحتما أنه مر بآيات الصفات، يعني على الأقل 7 مرات، ومرتين عرض المصحف، ها؟ أو قال: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحة إلى خاتمة، أقف عند كل آية، عند كل آية أسأله عنها. 7 مرات مر على قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فما أثر أن ابن عباس قال استوى معناه استولى، وهو جلس يقرأ عليه القرآن ويسأله عن كل آية، فمر على آية الصفات، فما أولها التأويل الذي يقول بها البدع؟ ولو كان ابن عباس أول هذه التأويلات لأثر، فهذا مما تدعو الحاجة إلى نقله وانتشاره، ومع ذلك لم يؤثر عنهم حرفوا التعريفات حتى بعد ما مضى أكثر من 200 سنة جاء من يحرف هذه التعريفات وزعم أن هذه عقيدة المسلمين. سبحان الله. نعم. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسعود: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. قال: وهذا باب واسع قد وسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على اصول المقالات الفاسده التي اوجبت الضلال في باب العلم والايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وان من جعل الرسول غير عالم بمعاني القران الذي انزل اليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القران هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند رسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة بوجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلام من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما سبق إنما هو أصول لتعلم القواعد التي بنى عليها السلف مذهبهم، والقواعد التي بنى عليها المبتدعة مذاهبهم، وتقاسم المبتدعة المبتدعة في ذلك. وهذه الرسالة مصنفة لبيان مذهب السلف، ولهذا ما سيأتي في الفصل التالي نقول كثيرة طويلة عن السلف وعما صنف في عقيدة السلف في هذا الباب ما ينبئ عن معتقدهم في الصفات وفي الإيمان وفي الغيبيات وفي أشباه ذلك. والمخالفون كما ذكر رحمه الله تعالى يعتقدون العقل ويجعلون السمع تابعا للعقل، هذا أصل من أصول الضلال. كما أن المتكلمين جميعا اتفقوا على تقديم العقل على النقل، اتفقوا على أن العقل هو القاضي المحكم، وأما الشرع السمع والنقل فإنه شاهد من الشواهد، فإن زكاه العقل قبل وإلا رد. وهذا جعل الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية والكرامية وأصناف الضالين في هذا الباب جعلهم فرقة واحدة، فهذا الأصل يجعل كل من قال به يجعل كل من قال به جهمية، لأن الجهمية والمعتزلة هم الذين أصلوا هذا الأصل، وأن النصوص تابعة للعقل وليس العقل تابعا للنصوص. ولهذا كل من خالف في هذا الباب فإن السلف يعدونه جهميا، قد لا يكون جهميا من جهة تفاصيل المذهب، ولكنه جهمي اتبعه في الأصل الذي أصلوه، وهو أن العقل مقدم على النقل، وأن النقل إذا خالف العقل أو لم يدل عليه العقل فإنه لا بد من تأويله أو رده. فإذا كل من خالف عنة السلف فيعزى إلى الجهمية من هذه الجهة، وقد يعزى كل إلى مذهبه باعتبار النسبة الأخص، فالنسبة العامة المبتدعة في أبواب الصفات والغيبيات الجهمية، والنسبة الخاصة كل إلى مذهبه، المعتزلي ينسب إلى قومه، والأشعري إلى قومه، وهكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصلا: ونحن نذكر من ألفاظ السلف في أعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضوع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي واحد من الأئمة الأربعة في عصر التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال الأوزاعي رحمه الله، الأوزاعي إمام أهل الشام في عصر، وكان في ذاك الوقت أئمة أربعة اشتهروا في الأمصار: الأوزاعي في الشام، ومالك في المدينة في الحجاز، والليث في مصر، والثوري في العراق. ونقل هذا القول يقول: كنا نقول والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ما أنكر عليه أحد بل أقروه، هذا الأمر مشتهر، فهو علو الله الثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل وشرع الأنبياء السابق. شوف الإجماع، الإجماع مما يعني نقل الإجماع الأوزاعي قوله مشهور، يقول: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ما أنكر عليه أحد. كان زينب تقول للنساء وهي تفتخر: زوجكن أباءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، ولا ينكر عليه أحد. وكان داعي الإنكار عليه لو كان قال باطلا متوفر، لأن النساء يغرن بعضهن من بعض، فما في واحدة اعترض وقالت: لا، الله ليس في السماء حتى تقول إن زوجك الله من فوق سبع سماوات، بل أقر ذلك المسلمون جميعا أن الله فوق سبع سماوات، فوق سبع سماوات جل وعلا. فأدلة الكتاب والسنة تجاوزت ألف دليل تدل على علو الله تبارك وتعالى، وكذلك شرائع الأنبياء السابقين، ما في نبي أثر عنه أنه قال الله ليس في السماء، ما الذي أثر عنه يعني ما يدل على علو الله تبارك وتعالى، حتى قالوا أن فرعون لما قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، قالوا: يعني لماذا طلب هامان، طلب فرعون من هامان أن يملأه صرحا عاليا، مما يدل على أن موسى عليه السلام أخبره بأن الله في علو. فهمتوا؟ فعلو الله عز وجل أمر ثابت في فطر كل أهل الفطر السليمة التي لم تتغير ولم تتلوث. فلو ترك الناس على فطرتهم ما علموا إلا أن الله فوق. ولذلك عند الشدة يجد الإنسان ضرورة، حتى اللي يقول الله في كل مكان ولا أعلم أين الله، يجد إيش؟ يتجه للعلو، ها؟ توجه إلى الله سبحانه وتعالى يسأله الفرج، من غير تعليم، من غير توجيه، من غير قراءة، من غير تدريس، يتوجه للعلو، الله فوق سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أهلها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمرها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أبروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن خلاف ذلك. ومن طلقة حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. يعني أنت يا عبد الله يا مسلم إذا قلت بعقيدة السلف انظر مع من أنت، مع الصحابة وتلاميذهم تابعين أئمة الإسلام، بخلاف من يقول بالتحريفات هذه، فتجده مع أناس الله أعلم بحالهم، اشتهروا بالتصوف واشتهروا بالانحراف. أما السلف قد أجمعوا على علو الله تبارك وتعالى. لما قرأوا القرآن قال أمروها كما جاءت، أي نصوص الصفات. ومعنى أمروها كما جاءت يعني كما دلت عليه ظواهر النصوص، وليس المعنى أمروها كما جاءت أن لا معنى لها، لأن في مذهب اسمه مذهب التفويض قالوا أن لا معنى لها، إنما أنزلت لمجرد التلاوة من غير أن تفهم معناها، وهذا باطل، هذا باطل، بل هذا فتح باب شر على المسلمين، لأن قالوا بما أنك ما تعلم اسكت، اللي ما يعلم يسكت، اترك لنا التفسير. فأخذوا يفسرون بتأويلاتهم الباطلة وتحريفاتهم. فإذا اعترض عليهم المفوض قالوا أنت متق ما تعلم، اللي ما يعلم يسكت. والصحيح أن آيات الصفات أسرار القرآن يعلم معناه، وإذاك أمر الله أن نتدبر وأن نتعقل وأن نعلم. فليعقد أن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن ومعناه عند التدبر لا يدرك؟ هل يعقل أن الله يقول لقوم يعلمون لقوم يعقلون وهو لا يعقل ولا يعلم؟ لا يمكن. وهل يمكن أن تفهم آيات الأحكام يسألونك عن المحيض ونحوها ولا يفهم أن الله كان عليكم رقيبا، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من بالسماء؟ ومعلوم بأن القرآن كله كلام الله عز وجل، لكن يتفاوت الفضل، أفضله وأعظمه وأجله ما كان متعلقا بالله تبارك وتعالى عن أسماء وصفاته. إذاك جاء في الفضل ماذا في الفضل من القرآن؟ جاء سورة الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد. هذا لماذا؟ لما اشتمت عليه من الحديث عن الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته. فهذه الآيات التي هي أعظم ما في القرآن لا يفهم معناها أو لا معنى لها أو يقال الله أعلم بمعناها، لا يمكن هذا. فأمروها يعني على ما دلت عليه بظاهرها من غير أن تتعرض لها بالتحريف. بلا كيف يعني لأن الله عز وجل وكيفية تليق به لا يمكن أن تدرك، فلذلك لا نكيف، لا نقول الله بكيفية فلان، لأن من قال ذلك فقد افترى على الله. نعم. بسم الله عليكم. قال الشيخ الله تعالى الحمد لله. قال الشارح رضي الله تعالى هذا الفصل فيه ذكر نقول فيه ذكر نقول نقول عن السلف وعن من نقل مذهبهم. وهي مهمة في هذا التأصيل وتفريعا، وهي مهمة في هذا التأصيل وتفريعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن الأوزاعي أنه قال: حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش بصفاته السمعية، وكون الله عز وجل فوق العرش دليل النقل السمع، أما العقل فلا يدل عليه. ولهذا قال أهل العلم: العلو يدل عليه النقل والعقل، وأما الاستماع على العرش فدليله السمع. صحيح، عقلا الله عز وجل أعلى من كل شيء، لكن كون استوى على العرش هذه صفة فعلية، بعدما خلق السماوات والأرض قال ثم استوى على العرش، هذا ما ندركه بعقولنا، لولا النص القرآني لما قلنا بأن الله عز وجل استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض، فهذا مما لا يدرك بالعقل وإنما بلغنا بالنقل. أما العلو المطلق لله عز وجل على جميع مخلوقاته فهذا يدرك بالعقل عقلا، العقل السليم يقول أشرف ما يمكن أن يكون الله فيه أن يكون في جهة العلو، ما نقول في جهة فحسب، بل نقيد نقول إيش ماذا جهة العلو أو نقول في العلو، إن كان لابد من ذكر كلمة الجهة فلابد أن نقيد ونقول إيش جهة العلو أو أنه في العلو، هذا في فطرة الإنسان في عقل الإنسان. طبعا فضلا عن أدلة الكتاب والسنة والإجماع حتى الإنسان بعقله يدرك ذلك، حتى الإنسان بفطرته يدرك ذلك بأن الله أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال إذا قول السلف روى كما جاءت، وفي رواية لبعضهم أن روى كما جاءت بلا كيف، يعني بما دل عليه ظاهرها، وظاهرها يدل على إثبات الصفة. لهذا قال: أن روى كما جاءت رد على المعطلة، لأن المعطلة هم نفاة الصفات التي لا يخلون الله عز وجل من صفات الجلال والجمال، ولأن قول السلف كما جاءت يعني على ظاهرها، وظاهرها إثبات الصفات. طيب، إذا قيل يخلون الله عز وجل من صفات الجلال والجمال أو يعطلون الله، يعني يخلونه من صفاته أو يعطلون الله عن صفاته، يعني فيما يعتقدون، لأنه إذا قال الله ليس له صفات فصفات الله تسلم، صفات الله ثابتة لله عز وجل، لكن يعطلون الله يعني في معتقداتهم بأن الله لا صفات له، يخلون الله عن صفاته يعني في اعتقاداتهم بأن الله لا صفات له، ولا لو أن إنسان قال الله ليس له صفات فلن تذهب صفات الله، الله عز وجل الحق، واضح؟ هذا معنى يخلون الله من صفات الجلال والجمال. نعم. وقالوا في رواية الأخرى بلا كيف حتى لا يتوهم أن ظاهرها في الكيفية، كما في قوله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن اليدين لهما كيفية معينة، وكذلك فإنك بأعيننا، وقوله قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وأشبه ذلك من الآيات، كذلك قوله يوم يشرب عن ساق التي هي ساق الرحمن عز وجل، وكذلك لما جاء قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، لم يقل عن ساقه ولم يقل كشف الله عن ساقه، وإنما قال يوم يكشف عن ساق، فهذه الآية من قال بتأويلها نقول أصلا هنا الساق لم يضاف إلى الله عز وجل، وإنما ثبت في السنة صحيح البخاري بأن الله يكشف عن ساقه، يعني لولا ورود الحديث صحيح البخاري بأن الله يكشف عن ساقه لقيل ممكن هذه الآية أصلا ليست من آيات الصفات، لكن لما أضفنا الحديث إلى هذه الآية عرفنا أنها إيش يكشف الله عن ساقه جل وعلا لما جاء في الحديث، واضح؟ وأما ما يروى عن ابن عباس أنه قال ذاك يوم شدة، ويقال يعني كشفت الحرب عن ساقها يعني اشتدت الحرب، فهذا لا يثبت عن ابن عباس، هذا المنقول لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وكذلك لما جاء في الأحاديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي رواية نصف الليل الآخر، وفي رواية كل ليلة كيف ينزل، وأن الله استوى على العرش، الرحمن وعلى العرش استوى، كيف استوى، هذا كله ليس مرادا، فإثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، مع وجوب أن يقطع الموحد الطمع في إدراك الكيفية، لا يمكن لأحد مهما جالسنا أن يدرك الكيفية، مهما فكر وفكر وفكر لا يمكن أن ولا أن يعلم ولا أن يأتي على ذهنه أصلا كيفية اتصال في الرحمن بصفاته، ولا أن يأتي على ذهنه أصلا كيفية اتصاف الرحمن بصفاته، لا من جهة الصواب في ذلك ولا من جهة مقاربته، يعني أن كيفية اتصاف بالله عز وجل بصفاته لا يحمل حول هذه البشر مطلقا حتى ولو فكر، فكل الأوهام والتفكيرات لن يكون منها كيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته. قال أهل العلم: ذلك لأن عقل البشر إنما يدور فيه أحد ثلاثة أشياء. الأول أن يدور فيه ما رأيت أحدا فيأتي بذهن صورة هذا المرئي مثاله بناء رأيته، فإذا بدأت في ذهنك أتى في ذهنك صورة هذا المرئي، وهذا واضح، والله عز وجل لم يره، فلا يمكن أن يدور في الذهن ذلك. الثاني أن يدور في الذهن رؤية مثيل، مثل ما ترى لسانا فتقول أنا رأيت سعوديا، والثاني يقول أنا أيضا رأيت سعوديا، هذا وهذا مثيلان، تكون صورة من جهة اللباس والهيئة إلى آخره، لأنه رأى مثيلا له، ومثل أن تقول رأيت البناء الفلاني، وهذا يقول أنا رأيت مثل ذلك، فيتصور هذا ما عند ذاك، وذاك ما عند هذا باعتبار رؤية المثيل، فرؤية المثيل تجعل الصورة والكيفية بالذهن. الثالث مما يدور في الذهن ما يكون داخلا ضمن تفريع الجزئي عن الكلي وهو القياس، يعني يدور في الذهن من تصور الشيء من جهة الكيفية ما يقاس عليه. مثلا لو أتى أحد وقال لك: هناك خطو في الصين من صفته أنه مستقيل ثم يكون مدورا ثم يكون مستقيما، يعني اختلف شكله، لكن لمعرفتك بالخبز يمكن أن تتصور كيفية ذلك الخبز لاشتراكه معه في الجنس، وهذا من جهة التضليل. فإذا الذهن يمكن أن يدور فيه رؤية الشيء أو رؤية مثيل له أو رؤية ما يقاس عليه، وأما غير ذلك فلا يدور في الذهن كيفية شيء أصلا لم يره ولم ير مثيلا له ولا ما يقاس عليه، كيف يأتي للذهن؟ فهذا واقع في اتصاف الله عز وجل بصفاته، فإن اتصافه سبحانه وتعالى وجل وتقدس وتعالى بصفاته له المعنى وله الكيفية. لنا من ذلك العلم بالمعاني والعلم بأصل المعنى دون كماله أيضا، وأما الكيفية فلا يمكن أن تحرم لأحد من البشر على ذلك، لهذا في يوم القيامة يأتي منه الله عز وجل في صورة حتى يعرفه خاصة عباده. فإذا الكيفية مقطوع الطمع عن إدراكها، لهذا قال بعض أهل العلم: كل ما دار بذهنك فالله عز وجل بخلافه، لأنه لا يمكن أن تتصور ذلك، لا يمكن أن يأتي للذهن شيء، لأن العقل إنما تأتيه المعرفة برؤية الشيء أو رؤية مثيله أو رؤية ما يقاس عليه. لهذا كلمة السلف هذه كلمة عظيمة جدا، أن يروها كما جاءت بلا كيف، وإن روها كما جاءت ليس تعقيلا لها عن المعنى كما يقول المفوضة. والسلف حين قالوا أن يروها كما جاءت بلا كيف أرادوا صفات ربي عز وجل، أما الأمور الغيبية فلا، ليست كل الأمور الغيبية، مثلا الميزان أمر غيبي، لكن رأينا ميزان الدنيا، فيمكن أن نتصور الميزان في الآخرة من جهة ما يقاس عليه، لكن الله جل جلاله لا يمكن. كذلك الجنة رأينا في الدنيا باب النعيم، فيمكن أن نتصور نعيم الجنة، لكن على كماله وكيفيته التامة لا، لكن أصول الكيفية يمكن أن نتصورها. وكذلك عذاب أهل النار يمكن أن نتصوره، لأننا رأينا مثالا له، فالدنيا هذه جعل الله عز وجل فيها أمثلة للجنة وأمثلة للنار، بل ما من شيء إلا هو مثال لما في الجنة أو ما في النار. لهذا قال بعض أهل العلم: إن جميع الأنساب في الدنيا ما يؤنس العين بما أو ما تلذ له الأذن، أو ما يلذ له المتكلم، أو يلذ له البدن داخل البدن أو خارج البدن، إنما هو مثال يذكرك بالجنة. فصاحب القلب الحي يتذكر الجنة مباشرة إذا رأى شيئا مونسا، ويعلم أن هذا نعيم جعل في الدنيا لأهلها نعمة من الله عز وجل، وهو يذكر بالجنة. وكذلك إذا رأى أي مؤمن في الدنيا بجميع أنواع المؤذيات من البشر، ومن الجمادات التي تؤذي، ومن الحشرات والطيور والكواسر والسباع وأشباه ذلك، فإن هذا مثال لما في النار من العذاب. لهذا لما ذكر بعضهم وجود المؤذيات من الحشرات وأشباه ذلك مما يؤذي، فأجابه بعض أهل العلم بقوله: لتتذكر النار. قال: وجود العقارب ووجود الحيات ووجود السباع ووجود كذا وكذا، قال: هذا لتتذكر النار. وهذا من توفيق الله لهذا العالم بهذا الرد الجميل، وهذا واقع. فإن من حكم الله عز وجل في وجود ما تستلذ له وما لا ترغب في رؤيته أو ما يؤذي، سواء آذاك أو آذى غيرك، أنك تتذكر العذاب وتتذكر النار. فإذا الحجة قامت على العباد بالقرآن وبآيات الله في الآفاق وفي الأنفس وفيما حولك، ما من شيء إلا يذكرك بما أخبر الله به. فالعباد إذا كما قال الله عز وجل عنهم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسقا لأصحاب السعير. إذن يعني الإنسان لا يمكن، إذا حاول أن يتصور ذات الله وصفات الله، أنه يصل إلى شيء، لن يدرك كيف الله عز وجل، لا إدراك إصابة يعني يعرفه كما هو، ولا مقاربة يعني، ولن يقترب إلى معرفة كيف الله عز وجل أبدا، لأن ما في سبيل لذلك، ولم يرى الله عز وجل ولم يرى مثيلا له، ولا يمكن أن يقاس عليه، كيف سيصل؟ يعني بينما مثل حتى نعيم الجنة وعذاب النار ممكن أن يتصور، يعني لما ذكر الله عز وجل في الجنة أنهار، والأنهار من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل، هذا يمكن أن يتصور ولا لا؟ يمكن أو لا؟ يمكن، لأن النهار نعرف النهار، واللبن نعرف اللبن، والعسل نعرف العسل، والخمر نعرف الخمر. أما الله عز وجل لأن هذا ممكن يقاس عليه، رأينا نظيره، رأينا ما يقاس عليه، رأينا مثله، لكن الله عز وجل لا نظير له، ولم نرى الله، وليس له نظير، ولا يمكن يقاس عليه. وواجب علينا أن نقطع الطمع من معرفة الله كيف ذاته وكيف صفاته. بعض العلم يقول: اليأس من معرفة الكيفية. ومعنى بلا كيف يعني لا نخترع كيفية ونقول الله بالكيفية الفلانية، وليس معنى بلا كيف وقول بلا تكييف أن الله ليس له كيفية، لأن الشيء الذي ليس له كيفية المعدوم، كل حقير له كيفية، فكيف الله العظيم لا كيفية له؟ له كيفية تليق به، لكن قول بلا تكييف بلا كيف يعني لا تخترع، لا تتقول على الله، لا تكذب على الله، لا تفترع على الله، تقول الله بالكيفية الفلانية، هكذا ينزل أو هكذا استوى أو هكذا خلق، هذا لا يجوز أبدا. اقطع الطمع، أيأس من أنك تدرك ذلك، لأن الله لا مثيل له يقاس عليه، ولم يرى سبحانه وتعالى وفي علم الغيب. واضح؟ نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده السننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وثبوت على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال باسناد كلهم ائمه ثقات عن سفيان بن عيينه قال سئل ربيعة بن عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرساله وعلى رسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن انس تلميذ ربيعه من غير وجه منها ما رواه الشيخ الاصبهاني وابو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن انس فجاء رجل فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فاطرق مالك براسه حتى علت وحضر ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا مبتدعا فامر به ان يخرج. فقول ربيعه ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقي امرها كما جاء بلا كيف فانما نفوا عند الكيفيه ولم ينفوا حقيقه الصفه. ولو كان القوم قد امنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ولما قالوا امرها كما جاء بلا كيف فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزله الحروف المعجم. وايضا فانه لا يحتاج الى نفي علم الكيفيه اذا لم يفهم من اللفظ معنى وانما يحتاج الى نفي علم الكيفيه اذا اثبتت الصفات. وايضا فان من ينفي الصفات الخبريه او الصفات مطلقا لا يحتاج ان يقول الى كيف. فمن قال ان الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج ان يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الامر لما قالوا بلا كيف. وايضا فقولهم امرها كما جاء يقتضي ابقاء دلالتها على ما هي عليه فانها جاءت الفاظ داله على معاني. فلو كانت دلالتها منتفيه لكان الواجب ان يقال امروا الفاظها مع اعتقاد ان المفهوم منها غير مضاد او امروا الفاظها مع اعتقاد ان الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقه. وحينئذ فلا تكون قد امرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف اذ نفي الكيفيه عما ليس بثابت لغو من القول. قال الشاعر رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هذه الحادثة المشهورة عن الإمام مالك وهي قبل ذلك عن ربيعة شيخ مالك ومروي أيضا عن أم سلمة في من سأل عن كيف استوى الرحمن جل وعلا فيقول الاستواء غير مجهول وفي رواية الاستواء معلوم يعني نعلم معناه لأنه ذكر بالقرآن وقد أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين والعرب يعرفون ما معناه استوى. واستوى بمعنى على معروف عند العرب سواء في حق الخالق أو المخلوق يعني الخالق استوى بمعنى على والمخلوق استوى بمعنى على. قال الله في حق الخالق جل وعلا عن نفسه الرحمن على العرش استوى وقال عن المخلوق لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فالاستواء في حق الخالق والمخلوق حيث المعنى معلوم لأنه بلغة العرب ولغة العرب معلومة عند العرب. وأما الكيف فغير معقول يعني لا تدركه العقول حتى وإذا قيل الكيف مجهول يعني نجهله لأنه لا نحيط بالله علما. والسؤال عنه بدعة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم كانوا يسألون عن كيفية صفات الله عز وجل لا عن صفة الاستواء ولا غيرها لأن الله عز وجل لا نحيط به علما أصلا. فصارت هذه الحادثة من القواعد التي يعتمد عليها في باب الأسماء والصفات. ليس هذا الأمر مقتصر على ماذا؟ على الاستواء بل على كل صفة يسأل الإنسان عن كيفيتها نقول له ها هذا غير معقول، هذا مجهول، هذا لا ندركه بالعقل ولا يجوز أن نسأل عنه، والسؤال عنه بدعة. لما في رحلتي الأخيرة هذه إلى تركيا وألبانيا، واحد سألني، يعني لما تكلمنا الله خلق آدم عليه السلام بيديه، يقول تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، واضح؟ قال كيف خلق الله آدم بيده؟ كيف؟ هذا السؤال هذا تماما كالسؤال الذي قال الرحمن على استوى، كيف استوى؟ ما نقول كيف، يعني بعض الناس قد يتجاوز كلمة كيف فيأتي بمرادفة أخرى ويقول يعني أقصد شلون أو إزاي. هذا هو نفسه كيف. وذاك إذا قالك الجهمي يعني مجادلا الرحمن على عرش استوى، اللهم نعم الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال له قل، يقول قل له كيف الله، كيف ذات الله، يقول لا أعلم. قل كيف استوى؟ لا أعلم. كمان لله جل وعلا ذات لا نحيط بها علما، كذاك له صفات لا نحيط بها علما. القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن السؤال عن كيف استوى، كيف ذات الله، كيف عينه، كيف يده، كل ذلك بدعة. كذلك كل صفة يسأل الإنسان عن الله في الله كيف، يقالها بدعة، لا يجوز أن نسأل. ولو سأل أحد نقول هذه بدعة، ولو حاول أحد أن يعرف كيف الله كيف صفاته لرجع ذهنه خاسا وهو حسير، لا يمكن، لأن الله لم نره ولم نرى مثيلا له ولا يمكن أن يقاس عليه. يعني لا يصل الإنسان حتى المقاربة إلى صفة الله ما يستطيع، هذا غير ممكن أبدا. وأهل العلم ضربوا مثالا قالوا الروح التي هي روحك بين جنبيك لا تعرف كيف هي، كيف تأتي وتسأل عن كيف الله؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن الروح، قال جل وعلا يسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا. إذا كان روح فيك، روح ولا ما فيك روح؟ فيك روح ما تعرف كيف هي، أنت عجزت عن معرفة كيف تروح، كيف روحك، جئت تسأل كيف استوى وكيف ينزل وكيف يفعل وكيف يأتي وكيف يجيء. سبحان الله، روحك تجهل كيفيتها، تريد أن تحيط بالله علما. يعني من أراد أن يعرف عن الله كل شيء في كيفية صفاته، لماذا أمر، لماذا نهى، ماذا يعلم، ماذا يقول، هذا يعني يريد من نفسه أن يكون مثيلا لله، صح؟ مثيلا لله. تريد تعرف حكمة الله في كل شيء، ها؟ معنى أنك إيش؟ تريد أن تكون مثيلا لله في العلم، في الحكمة، في الإحاطة، هذا لا يمكن. تريد أن تكون مثل الله، إذا كان الله يطلعك على كل شيء يعلمه صرت إذن أنت مثيلا لله، تعرف كل شيء. والله يقول وما أوتيت من علم إلا قليلا، يعني علمك هذا ولا شيء، وعلم الدنيا كلها، علم البشر لو اجتمعوا ما أدركوا إلا شيء يسيرا مما علمهم الله. حتى الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له وما أوتيت من علم إلا قليلا. فعلى المسلم أن يقف حيث وقفت النصوص، قال الرحمن على العرش استوى ولم يبين لنا كيف استوى، فماذا نقول؟ نقول الرحمن على العرش استوى ولا نبحث كيف استوى. نعم. قال الشاعر رحمه الله تعالى أشرف الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الجمل يريد أن يقول إنه لو كان السلف يجهلون المعنى كالمفوضة لقالوا الاستواء مجهول، لكن لما قالوا الاستواء غير مجهول وفي بعضها الاستواء معلوم، هذا يدل على أن معنى الاستواء العرش يعلمونه، هذا فيه رد على هؤلاء. كيف علموا؟ كيف علموا معنى الاستواء بلغة العرب؟ هم عرب يتكلمون. نعم. أما قول السلف يعلمون كما جاء فهذا واضح تماما المعنى، وقول بلا كيف دليل آخر على أنهم يثبتون المعنى لأن من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف، وإنما الذي يحتاج إلى أن في الكيفية من يثبت المعنى. فلما نفى السلف الكيفية بإثبات الصفات دل ذلك على أنهم يثبتون المعنى ولكن ينفون العلم بالكيفية، وهذا ظاهر أيضا في قول ربيعة ومالك الاستواء وهو مجهول يعني علمه، فإن الاستواء في لغة العرب يدل على العلو، يقول العربي إذا كان مرتفعا استوي إلي يعني ارتفع إلي، ويقول استوي على الدابة يعني أعلو عليها، ويقول استوي على الكرسي يعني أعلو عليه. وعلى هذا قول الله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني علوتم على الفلك واستقرتم عليها. نعم. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى الأفرق في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبان وأبو عمر الطامكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك وأنس وغزو الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهل الجهمية. أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره وردت عظمته العقول فلم تجد مسارا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمره بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يكون ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف القدر من لم يبدأ ومن لم يمت ولا يبدأ، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهي يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أن الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويختال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك ممن ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تستجير به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الله من نفسه تعمقا كلام جميل، يعني الله عز ذكر عن نفسه صفات ما ذكره الله عن نفسه لا ندرك كيف، فيأتي إنسان يسأل عن الله عز وجل عن صفات لم يذكرها الله لنا، يعني ما ذكره الله لنا لا تدرك كيف هو، فتأتي تسأل عن ما لم يذكره الله، تكلف، أنت عاجز أن تدرك حكمة الله فيما أمر وفيما نهى وعاجز أن تدرك كيف صفات الله التي ذكرها لنا، كيف عاد تأتي وتتكلف شيئا الله لم يذكره، لست بحاجة لها، أنت عاجز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حمرا، فصار يستدل بزعمه على جهل ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمى منها فلم يزل يمينه الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، فقال لا يراه احد يوم القيامه، فجحد والله افضل كرامه الله التي اكرم بها اولياءه يوم القيامه من النظر الى وجهه ونظرته اياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله. قد قضى انهم لا يموتون. يعني الان الواحد يا اخوان اذا يحب شخصا يحبه وقد عايشه ورآه وجالسه، إذا مات وفقده يتمنى ليتني أظفر أن أراه جلسة واحدة، أو ليتني أراه في المنام. تصور يعني هو طالما جلس معه وعاش معه ورآه كثيرا ومع ذلك يتمنى أن يلقاه، كيف إنسان يقول أنه لا يتمنى أن يلقى الله عز وجل وأن يرى الله عز وجل؟ فكيف هذا إذا كان هذا واحد يعني عشت معه وعيته، كيف واحد لم تره تمنيت أن تراه، كيف أحد يتمنى أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني أمنية عند المسلم أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ كيف عاد ما يتمنى أن يرى الله عز وجل؟ أعظم نعيم أن الإنسان يرى الله تبارك، ومع ذلك هم حرموا أنفسهم لما قال بأن الله لا يرى، بل لا تجد أحدهم يسأل الله ويقول اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ما يقول أصلا الله عنده الله لا يرى، كيف يقول هذا الكلام؟ انتبهتم؟ والله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحرموا أنفسهم بهذه التأويلات الباطلة. المسلم يستشعر شيئا عظيما إن وفقه الله في الثلث الأخير من الليل إذا ناجى ربه تبارك وتعالى وشعر بالقرب أن الله ينزل السماء الدنيا، المبتدع يقول لا الله ما ينزل، فحرم أنفسهم. ليش الفائدة أصلا ينزل ما دام الله يسمع الدعاء؟ لماذا ينزل؟ لماذا أنت تقول لله؟ لماذا أنت تقول لماذا عن الله؟ من أنت حتى تقول لله لماذا؟ ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله ينزل؟ لماذا الصحابة ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لماذا ينزل ما دام يسمعني؟ لماذا ما قال هذا الكلام؟ فهم هؤلاء حرموا أنفسهم من إيش؟ لذة هذه المعنى العظيم وهو قرب الله تبارك وتعالى، ينزل السماء الدنيا يبسط يده ينادي التائبين يقول هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من داعي؟ كل هذا حرم أنفسهم بسبب عقائدهم الباطلة صباحا فيه، فحرم أنفسهم بسبب عقائدهم الباطلة فأنكروا أن الله يرى يوم القيامة، حتى أن أحدهم لا يسأل الله عز وجل أن يرى لا يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم إلى هالحد. هؤلاء استهوتهم الشياطين، نسأل الله العافية. نعم. قال وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون إلى أن قالوا إنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة كراه منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاهدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. هنا هل تضارون يعني يصيبكم الضرر بسبب المزاحمة، وفي لفظ الحديث هل تضامون هل تحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى ترون الشمس؟ لا، ما في داعي لا يضر أحدنا الآخر ولا حتى ننضم لبعض حتى نرى الشمس، ليس دون سحاب. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. قال العلم شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، الله لا كالشمس ولا كالقمر، وإنما وضوح رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة كوضوح رؤية الناس للشمس ليس دون سحاب، والقمر ليلة البدر ليس دون سحاب. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بأعينكم. والله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما الذي بماذا سترى؟ يرى المؤمن الله في الجنة بوجهه ولا بعينه؟ ها؟ بعينه. لكن الله ماذا يقول؟ وجوه يومئذ، وجوه، ما قال أعين، قال وجوه. فلما قال وجوه لأن موضع الأعين في الوجوه، وهل العرب تتكلم به؟ انتبهتم؟ أنا دائما أتذكر كلمة لوالدي رحمة الله عليه. الوالد على النظام القديم ما يرضى أحد يقص شعر البنات. البنت ما ينقص شعرها، بس ما يقول لا تقص شعرها، شو يقول؟ لا تقص راسها، يقول مثل حق أمي ولا حكا، لا تقصين راسها. إحنا نضحك، إيش نقص راسها؟ إيش يعني لا تقصين شعر؟ هذا كلام العرب. لما تذكر الكلمة عامية، ها البنت ما ينقص راسها، لا تقصين راسها، يعني شنو؟ يعني لا تقصين شعر راسها. انظر الآية: وجوه يومئذ ناظرة. ما الذي ينظر؟ الوجوه ولا الأعين؟ الأعين. لكن لأن الأعين أين موضعها؟ في الوجوه. فقال: وجوه يومئذ ناظرة. فقال العامة: لا تقص رأس، يعني لأن أي شعر؟ هذا شعر الرأس. فيقول: لا تقص رأس، يعني لا تقص شعر الرأس. هكذا يتكلمون. القرآن نزل بلسان عربي مبين، ليس فقط بالألفاظ، حتى بالتركيب والمعاني. فلما قال: وجوه يومئذ ناظرة، يعني الأعين لا تنظر، لكن لأن الأعين موضعها في الوجوه عبر بهذا التعبير. فالمسلمون في الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم والدينا، يرون الله تبارك وتعالى. هذا نعيم عظيم، أعظم نعيم. وهؤلاء أهل البدع محرومون من ذلك، يقول: الله لا يرى. حتى ذات يوم تناظرت مع واحد، كنا صغار إحنا، عمري يمكن 20 أو بعد، يمكن 20، واحد عماني معتزلي سكن معي في سكن طلاب في المدينة، ناقش مع رؤية الله عز وجل، يقول: الله لا يرى. فقلت له: أسأل الله عز وجل ألا تراه يوم القيامة. قال: ليش تدعو علي؟ قلت: أنت تعتقد بأن الله لا يرى، أنت تقول الله لا يرى، يعني هذه الدعوة ما لها معنى. المفروض انتبهتم؟ ما ترى الله، أنت تشتاق أن ترى بشر، ها؟ تشتاق أن ترى الشيخ الفلاني، تشتاق أن ترى ناس عشت معهم وماتوا، تقول: ليتني شفتهم، ليتني أظفر بجلسة واحدة معهم. كيف ما تشتاق أن ترى الله عز وجل؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطقط وينزوي بعضها إلى بعض. طيب، لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه، في حديث: حتى يضع الجبار فيها رجله. هذه جهنم عميقة جدا، نعوذ بالله من عذاب الله. وما تزال يلقى فيها ويقال: هل من مزيد؟ وتقول: هل من مزيد؟ يقال: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي حديث: حتى يضع الرب فيها رجله. فهذا دليل على أن الله نثبت له القدم والرجل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البدع قالوا: لا، وإنما المراد يضع رجله، يعني قوما يخلقهم الله فيدخلهم النار، ويقولون رجل من نحل، يعني مجموعة من نحل. هل السنة ردنا؟ قال: ما في باللغة شيء اسمه رجل من نحل. أحد مش متابع اللغة ولا يعرف قواميسها ولا كذا ممكن يضحك. قال: لا، العرب يقولون رجل من نحل، يعني مجموعة من نحل، والله يخلق مجموعة من البشر ويدخلهم النار. أول، هذه اللغة ما دلت عليه رجل من نحل. ثانيا، لماذا يدخلهم الله النار؟ يخلقهم يدخلهم النار؟ أما قال الله عز وجل: أظلم ربك أحدا، يخلقهم يدخلهم النار، لا ابتلاهم ولا اختبرهم ولا أمرهم ولا نهاهم، يخلقهم يدخلهم النار. أما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام العبيد؟ أما قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما؟ كل هذا للهروب من إثبات هذا الصفة لله عز وجل. فقالوا عن الله الباطل بأنه يخلق قوما أو أقواما أو مجموعة من البشر فيدخلوا من النار، لأن جهنم ما تمتلئ، كل ما ألقي فيها وسئلت هل امتلأت تقول هل من مزيد. جهنم عظيمة جدا. وجيء يومئذ بجهنم، جيء يومئذ بجهنم، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها يؤتى بها لها 70,000 زمام، في بكل زمام يمسك 70,000 ملك، ضخمة جدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سمع وجبة صوت يعني، وقال تدرون ما هذا؟ قالوا لا، الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال هذا الصوت حجر ألقي من فوق جهنم منذ 70 خريفا ما وصل قعرها إلا الآن، 70 سنة ونازل توا يوصل حجر، عميقة جدا جدا جدا. فهذه مهما يلقى فيها من الإنس والجن ما تمتلئ، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي حديث قدمه فتقول قد قد، وفي لفظ تقول قط أو قط قط، وفي لفظ تقول قد قد، يعني كفاني كفاني. هذه عظمة، عظمة، شيء عظيم لله عز وجل. مع ذلك هذه العظمة ينكرونها بتأويلات باطلة باردة. ثم نقول هل صفة الرجل والقدم صفة كمال ولا نقص في المخلوق؟ كمال ولا نقص؟ كمال. المخلوق برجل أكمل المخلوق بلا رجل، المخلوق بقدم أكمل المخلوق بلا قدم. من أعطى المخلوق هذا الكمال؟ الله عز وجل، فهو أولى به. ثم كونكم أنت تتصورون الباطل، أن المعطل ماذا يفعل؟ يمثل ثم يعطل. المخلوقات هل أرجلها متساوية؟ البعض لها رجل، والفيل له رجل، يعني في فرق بينهم ولا التقاربين؟ رجل الفيل ورجل البعوضة، ها متقاربين ولا؟ البعوضة مخلوقة والفيل مخلوق، والتفاوت بينهم كبير جدا. إيش جاب رجل الفيل لرجل البعوضة، ورجل البعوضة رجل الفيل؟ إذا كان مخلوق ومخلوق بينهم تفاوت عظيم، كيف عاد بين الخالق والمخلوق؟ حتى واحد يتصور التمثيل ثم يذهب إلى التعطيل، هذا خالق جل وعلا. مخلوق ومخلوق التفاوت بينهم كبير. يعني الآن أخونا عبد الله له رجل، رجلك أنت منذ أن ولدت بهذا الحجم ولا الآن كبرت؟ كانت صغيرة صح؟ هي رجل نفس الرجل ولا كانت واحدة ثانية عندك؟ هي نفسها، رجل واحد، اختلفت من بين فترة زمنية وفترة زمنية صح؟ لما كان صغير كانت تختلف، لما صار كبير اختلفت ولا لا؟ نفس الرجل. يعني مخلوق له رجل تختلف بين فترة وفترة، والخالق له رجل، مخلوق له رجل، يتماثل. سبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ أين إيمان هؤلاء؟ أين دين هؤلاء؟ كل ما وصف الله عز به نفسه لا يماثل المخلوق أبدا، ما في داعي للتحريف، ما في داعي للتردد. أصلا خالق ليس كالمخلوق، صفاته تليق به وصفات المخلوق تليق به. والذي يجعل الأمر متفاوت الإضافة، هنا قلنا يد الإنسان، هنا قلنا يد الباب، بينهم تفاوت، يعني يد ويد، لكن هذا الإنسان هذا باب، اختلفت الإضافة اختلفت اليد. طيب وإذا قلت يد الله، سبحان الله، يعني يد الباب تختلف عن يد الإنسان، يد الله ما تختلف؟ كيف تختلف؟ فيد الإنسان يد إنسان، يد الباب يد باب، يد الله يد الله. اختلاف الإضافة يلزمنا اختلاف الصفة، ما في إشكال أبدا. لا تتردد يا عبد الله، يا مسلم، يا سني، لا تتردد من إثبات ما أثبت الله لنفسه في الكتاب أو أثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتردد. لا يأتيك واحد يعني يهجم عليك هكذا هجوما كما في الحديث سيأتي، يضحك الله، لقد ضحك الله، الله يضحك، الله يضحك، هكذا يعملك، الله يضحك، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، أعوذ بالله، يقول الله يضحك، كأن الكلام كلامي. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يا إخوان؟ يوحى إليه، يوحى إليه، والذي يوحى إليه هو الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يضحك، أنا ماذا أقول؟ الله يضحك. أما أن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أول عياذ بالله نكذبه، ماذا نفعل؟ نصدقه. قال لقد ضحك الله، ماذا نقول؟ لقد ضحك. أنت اللي على خطر لما تنكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت كيف تتجرأ وتحرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن لا يليق بالله، لا يليق بالله، لماذا قاله رسول الله؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في الله لا يليق بالله؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو لا يليق بالله هذا في إساءة لرسول الله. ثانيا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا الكلام اللي إذا أنت فهمت به كان بينه عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله فيه الصدق والفصاحة والبيان والنصيحة والعلم، ما كان يعجزه شيء أن يقول ضحك الله، ترى مش معناها الضحك يعني ضحك معناها كذا وكذا، ما ينقصه شيء. لا صادق وأمين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، لماذا ما قال زاد لنا سطر كلمة جملة ترى مش ضحكة معناها ضحكة صح ولا؟ لكن ما فعل ذلك، قال لقد ضحك الله يضحك الله وتركنا. واللي يستمع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم طبقة من الناس، طبقات من الناس متفاوتة، فيهم العالم فيهم الأمي فيهم الأعرابي فيهم أهل المدينة فيهم مهاجرون فيهم أنصار فيهم رجال فيهم نساء، ما فصل لهم تفصيلات. يعني هم كونوا يقول هذه الحديث لا تقول أمام العامة، الرسول صلى الله عليه وسلم قالها من؟ أمام من؟ أمام العامة والخاصة ولا لا؟ والعامة يا أخوان ما عندهم ترى الارتباك اللي عندها البدع، شفت العامي يقولك الموت بيد الله ولا يجي على باله أنه يفكر شمعت إيد الله، يعني الموت بيد الله خلاص. يجي هذا المتعلم المتفلسف يقولك لا، إذا قلت الله له يد معناها أنها جارحة، وإذا كانت جارحة يعني مات الإنسان، فاليد معناها كفور. تفصيلات طويلة العامي ما جاءت على باله، لأن العامي فطرته سليمة، ما استهوته الشياطين، ما تلطخ بها العقائد الباطلة، فيقول لك يعني يفهم الكلام على ظاهره بسلاسة ما يرتبك وهو يقول نعوذ بالله من غضب الله، يقولها العامي. يعني الله يغضب؟ إذا لماذا نستعيذ بالله من غضب إذا كان الله لا يغضب؟ العامي يقولها، روح الله يرضى عليك، يعني الله يرضى؟ يقولها العامي ولا يقولها؟ العامي يقولها، العامي يقول إن الله يرضى ويسخط ويغضب والله يرضى عليك والله لا يؤاخذنا والله يعفو عنا، يفهم الكلام هذا ويتكلم به ولا يأتي في نفسه شيء مما يأتي في نفوس أهل البدع الذين ظنوا أنفسهم أنهم أصحاب عقول وأصحاب فهوم، وهم لا والله أجهل من الجهلة، عقولهم ما قادتهم إلا إلى الباطل والعياذ بالله. وأنا دائما أذكر أن جارية راعية غنم حتى في الرعي ما أجادت الرعي، جاء الذئب وذهب بواحدة فصفع سيدها اسمه معاوية بن حي معاوية بن الحكم، بعد ذلك آسف يعني ندم، يقول آسف كما يأسف بن آدم يعني أغضب كما يأسف بن آدم، ندم فأراد أن يعتقها تحقق من إيمانها، أتى بها للرسول صلى الله عليه وسلم فسألها النبي عليه الصلاة والسلام أخبره لماذا يريد يعني يعتقها، قال أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنت؟ من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. شفتها راعة الغنم الجارية تعرف أن الله في السماء، في ناس دكتور وبروفيسور وشهادات ومش عارف إيش ما يعرف أن الله في السماء، لأن هذه خريجة الفطرة من تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، هؤلاء لا انحرفوا ما يعرف، والله ما يعرف. بعضهم يقول الله في السماء، لا إذن أين الله؟ يعني شلون الله في السماء؟ شنو يعني شلون الله في السماء؟ يعني الله في السماء قاعد فوق يطل علينا كذي؟ هذه الجارية تقولها، يقول الله يطل، ما يقول الكلام هذا. الرحمن على العرش استوى، شلون يعني استوى؟ قبل لا يخلق العرش وين كان؟ متجر ملحق؟ العوام يقولون هكذا، يقول الله متجر ملحق، ما يقول العوام الكلام والله، ولا تجرؤ يترفض على الله، لكن تجاه البدع جريئين جدا جدا، يتكلموا على الله عز وجل، يعني ما يتكلم أحدهم على واحد مسؤول أو واحد كذا بمثل الكلام الذي يقولون في الله عز وجل. الله تبارك وتعالى، المسلم فطرة سليمة، الله فوق. حتى لو واحد قال تقول الله فوق، تقول أجل الله وين؟ إذا مو فوق وين يعني؟ يقول الله في كل مكان، كل مكان تحتك يعني؟ قال لا مو تحتي، زي الحمد لله وصلنا، مو تحتك، تحت من؟ مو تحتك أنت، تحت من؟ تحت السقف، تحت السحاب، تحت يعني تحت من؟ من هذا المخلوق اللي فوق الله والله تحته؟ من؟ في مخلوق فوق الله والله تحته؟ ولا كل مخلوق تحت الله؟ والله فوق كل شيء؟ وصلنا لهذه الفطرة، الله فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، هذا هو. ما تقول لي كل مكان وين وين مني تحت؟ قال لا مو تحت رجلك، قلت له زين فوق رجلي. وين المخلوق اللي فوق الله والله تحته؟ في مخلوق، في مخلوق فوق الله؟ ها مو انت وغير غيرك يعني واحد، في مخلوق فوق الله؟ لا، الله فوق الكل، حتى العام الله فوق الكل، صح ولا؟ الله فوق، وهذا هذا هذا فوق الكل، هذا كلام الله. يخافون ربهم من فوق وهو القاهر فوق عباده. خلصنا، لا تخاف من آيات الصفات ولا حال الصفات، وقولها أمام العامة، والعامة تفهمها وتؤمن بها أحسن من هؤلاء الذين يتفلسف. نعم كمل. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. فقال: فيما بلغنا أن الله يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لن نعدم رب يضحك خيرا في أشباه بهذا مما لا نحصي. وقال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على رضا بما وصف في من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روحهم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة من سواه، لا هذا ولا هذا، ولا نجهل ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. قال الشاعر رحمه الله تعالى: ما سبق من كلام ابن مجلس رحمه الله تعالى تفصيل الصفات المعروفة أن الكلام في الصفات باب واحد، وأن باب الصفات من الأبواب من جهة الإثبات والإيمان، وأن الحق أنه لا يفرق بين صفة وصفة من جهة التعامل مع أهل العلم والإيمان. فكل صفات الله عز وجل حق كما وصف فيها نفسه عز وجل وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فصفة الاستواء مثل صفة السمع والبصر، ومثل صفة الضاحك، ومثل صفة إمكان رؤية الرب عز وجل يوم القيامة أو حصول رؤية الرب عز وجل للمؤمنين في الجنة والعرصات وأشباه ذلك. فهذه الصفات الباب فيها باب واحد، ما نقول إن بعض الصفات يدخل فيه بالعقل فيقبل المجاز والتأويل وبعضها لا يقبل، مثل ما ذهب إليه طائفة من المتأخرين كالخطابي والبيهقي وجماعة. بل الحق الذي عليه السلف أن هذا الباب باب واحد لا يختلف ولا نتجاوز فيه ما حد لنا نؤمن به. فصفة الضحك وصفة الاستواء وصفة النظر إلى وجه الله الكريم، يعني أن الله عز وجل ينظر إليه. وصفة السمع والبصر، هذه الصفات كلها شيء واحد من جهة أنها صفات، لا نقول هذه صفة ذاتية فنتعامل معها بكذا وكذا، وتلك صفة فعلية فيدخل التأويل وأشباه هذا. لهذا قعد العلماء في هذا عدة قواعد ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، منها أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، هذا في الرد على من يثبت بعض الصفات وينكر سائر الصفات كالأشاعرة. واضح؟ قال الثانية: أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يحتذى فيه حذو ويهمج فيه على مواله. هذا الرد على من ينكر جميع الصفات ويثبت الذات، فيقال له: قل في الصفات ما قلت في الذات. إن قال لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين فقل ولله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. إن قال لله ذات لا نحيط بها علما قل ولله صفات لا نحيط بها علما. فما يقال في الذات يقال في الصفات. إذن هم قاعدتان: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات. القاعدة الأولى الرد على من يثبت بعض الصفات وينكر أو يحرف الباقي، فنقول ما قلته فيما أثبته قل نظيره فيما نفيته. تقول لا سبع صفات، قل والله باقي الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. والذي ينفي جميع الصفات ويثبت الذات نقول له قل في الصفات ما قلت فيه في الذات. له ذات لا نعرف كيف هي، له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، له ذات لا نحيط بها علما، قل كذلك له صفات لا نحيط بها علما لا نعرف كيفيتها تليق بالله كما قلت في الذات قل في الصفات. نعم. أن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية وأشباه ذلك، فإذا كان كذلك لا نفرق بين صفة وصفة، فالعقول التي وردت إلى عظمة الله عز وجل وأردت أن تتصور كيف يتصف الرب عز وجل بهذه الصفات رجعت خاسئة حسيرة فيما أرادت، وكان الواجب التسليم. والمؤولة أنواع، منهم من أول جميع الصفات، ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثلاثة وهم المعتزلة، ومنهم من أول جميع الصفات إلا سبعة هم الكلابية والأشاعرة، ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثمان هم الماتريدية، ومنهم من أول جميع الصفات الفعلية وأثبت الصفات الذاتية كطائفة من المنتسبين إلى الحديث كالبيهقي والخطابي وأشباه هؤلاء، ومنهم من لم يلتزم بهذا شيئا واحدا بل أول بما يوافق عقله، وأثبت في بعض الأشياء دون بعض كابن حجر وابن الجوزي وجماعة فتناقضوا. قال فالمؤولة لم يجعل الباب بابا واحدا، هم أصناف وطبقات يمكن أن تقسمهم إلى خمس أو ست طبقات، والواجب اتباع طريقة السلف، فهم لا يفرقون في هذا الباب بين وصف ووصف. فإذا تكلموا على صفة الحياة فهو من جنس كلامهم على صفة الاستواء، وهو من جنس كلامهم على صفة العلو، فالإثبات بلا تكييف ولا تمثيل للرب عز وجل بخلقه هو إثبات للمعنى والصفة مع قطع الطمع لإدراك الكيفية والمثلية. جل ربنا وعظم وتقدس سبحانه وتعالى. تعال القراءة أنواع والمولى أنواع مع قراءة الحاشية حتى نعطي الفكرة عن أهل البدع منهم. قال الشاعر رحمه الله تعالى والمؤول أنواع، منهم من أول جميع الصفات، ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثلاثا وهم المعتزلة. قال الحاشية. قال في الحاشية ذكر الشاعر رحمه الله تعالى في شرح الواسطية أن المعتزلة تثبت القدرة والحياة والحياة، وأنهم يثبتون إرادة حادثة لا في محل، أي لم تكن بالله عز وجل. قال ومن أول جميع الصفات إلا سبعة. المعتزلة يعني حتى قد يكون يعني ليس كل المعتزلة، لكن من المعتزلة من يثبت الصفات على حسب كلام المؤلف القدرة والحياة والإرادة. طيب من القدرة والحياة والإرادة. ومنهم من أول جميع الصفات إلا سبعة وهم الكلابية والأشاعرة. قال في الحاشية الصفات السبع التي يرد الأشاعرة مجموعة في قول الناظم، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة علم مقتدر. وقلنا أيضا حتى إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع ليس لذات الكتاب والسنة عليها، وإنما زعموا أن العقل دل عليها. نعم. قال ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثمان وهم الماتريدية. قال في الحاشية الصفات الثمان التي يثبتها الماتريدية هي السبع التي يثبتها الأشاعرة إضافة إلى صفة التكوين. نعم. قال الشاعر رحمه الله تعالى ومنهم من أول جميع الصفات الفعلية وأثبت الصفات الذاتية. الذاتية والفعلية هذا أيضا اصطلاح، يعني الصفة التي لا تنفك عن ذات الله يقال عن صفة ذاتية، يعني مثل صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الرحمة، هذه ما تنفك عن ذات الله. ما زال ولم يزل متصل بها. والصفات المتعلقة بمشيئة الله متى شاء فعلها يقال صفات فعلية، مثل المجيء، الإتيان، النزول إلى السماء الدنيا، استواء العرش خاصة، هذه متى شاء فعلها. إذا تاب العبد يفرح الله بتوبته. إذا صفة الفرح هذه صفة فعلية، واضح؟ فالتي تتعلق بمشيئة الله متى شاء فعلها يقع على الفعلية. فمن منهم من المؤولة من أثبت الصفات الذاتية وأول الصفات الفعلية، مثل من قال كطائفة من المنتسبين إلى الحديث كالبيهقي والخطابي وأشبه هؤلاء، ومنهم من لم يلتزم في هذا الشيء واحدا بل أول بما يوافق عقله وأثبت ببعض الأشياء دون بعض كابن حجر وابن الجوزي وجماعة فتناقضوا. فالمؤولة لم يجعلوا الأربعة من هؤلاء، وإن كانوا علماء مشهورون أيضا لكن لا يعول عليهم في باب الصفات، البيهقي، الخطابي، ابن حجر، ابن الجوزي، ابن حزم، النووي، ابن عساكر، هذول يعني عرف عندهم تأويلات، ودائما تجد هؤلاء أهل التحريف يستدلون به. أنت أعلم ابن حجر؟ أنت يعني أعلم النووي؟ من شرح البخاري؟ من شرح ابن حجر؟ من شرح مسلم؟ النووي؟ طيب أنت لماذا تذهب إلى من شرح البخاري وشرح مسلم ولا تستدل البخاري ومسلم؟ البخاري ومسلم ما أولها التأويلات، ابن حجر شرح البخاري، طيب البخاري، البخاري صاحب الصحيح، كتب كتابا كاملا في كتاب الجامع الصحيح اسمه كتاب التوحيد، هذا كله في الأسماء والصفات، وبوب تبويبات تدل على عقيدة السلف، فيستدلون بما شرح البخاري ولا يستدلون بالبخاري الذي ألف كتاب التوحيد وهو أحد كتب إيش؟ كتب الجامع الصحيح. ثم يا أخي هب أنني لست أعلم من أكيد لست أعلم يعني من العلم البيهقي ابن حجر النووي وإلى آخره، طيب هؤلاء أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ من ابن حجر عند أبي بكر الصديق؟ من النووي عند عمر الخطاب؟ من البيهقي عند عثمان بن عفان؟ ها من ابن عساكر ولا غيره عند ولا الخطابي ولا ابن الجوزي عند علي بن أبي طالب؟ هؤلاء كله ما فيهم ولا واحد أشعري ولا واحد مؤول ولا واحد محرف، صحابة المهاجرون الأنصار علماء الأمة طلابهم أئمة الإسلام ما فيهم ولا واحد أشعري، بل هؤلاء كلهم سبقوا عصر الأشعري قبل أن يخلق الأشعري، قبل أن يخرج من يؤول هذه التأويلات، عاشوا ماتوا ما أول هذه التأويلات. تستدل ابن حجر وتترك أبو بكر الصديق، تقول النووي وتترك عمر الخطاب، يستدل بشارح مسلم ولا يستدل بمسلم. علماء نعم علماء ما في شك، لكن في هذا الباب ما أحسنوا، خالفوا. وأنا دائما أضرب مثل أقول أطباء، طبيب الأسنان طبيب ولا مطبيب؟ طبيب ولا مطبيب؟ لكن هل معنى أن طبيب أسنان طبيب يا أخي طبيب شوف شهادته، هل معنى هذا أنه يفتي في القلب ولا في العين ولا صح ولا لا؟ مش تخصصي. هكذا قد يكون النووي بالفقه بالحديث لكن في العقيدة وافق المحرف المؤول، وعنده اضطراب بعد، ما هو أشعري أشعري ترى ابن حجر والنووي أمثال مولا ما هو مشاعر أشاعر مثل الرازي مثل الباقلاني مثل الغزالي، لا لا ما هو للدرجة، لكن عندهم أخطاء عندهم تأويلات، حتى كما قال تناقضوا، حتى ابن حجر في الفتح تارة يثبت تارة يؤول يعني مضطرب في هذا الباب، لكن هب أنه وافق الباقلاني والرازي وأمثاله. طيب أين الصحابة؟ أين الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته؟ أين الصحابة؟ ما أول هالتأويلات؟ أتقعد صادم ابن حجر أسباب مو ذا ابن حجر، ابن حجر غير أبو بكر أعلم منه ما أول التأويلات، ولم توجد في عصر أصلا، وعاش ومات ولا في واحد يأول ولا واحد. شوف هؤلاء مثلهم كمثل الذين يقولون إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، تاريخيا من متقدم على الآخر؟ إبراهيم عليه السلام وين موسى وعيسى وين عليهم السلام؟ رب العالمين يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون، كيف يكون يهودي أو نصراني وأصلا هو مخلوق قبلهم قبل أن يخلق موسى وعيسى عليهم السلام وقبل أن تنزل التوراة والإنجيل، كيف يكون يهودي أو كيف يكون نصراني؟ فكيف أهل السنة أبو الحسن الأشعري أبو منصور ما تريد، وهؤلاء ما وجدوا إلا في القرن الثالث؟ طيب يعني قبلهم ما كان في أهل السنة؟ كيف ما في عقل، ما واحد يفكر بس يعني وقفة هكذا، كيف يقول أهل السنة هم أبو الحسن الأشعري أبو منصور؟ كيف كيف؟ وأين أبو بكر وعمر وعثمان وهاجر وأنصار وأئمة الإسلام وعلماء الحديث اللي دونوا وسدلوا عاشوا وماتوا قبل أن يخلق هؤلاء؟ فكيف هؤلاء ينسبون إلى هؤلاء؟ يعقل هذا؟ والله لا يعقل، لكن ما يفكروا، لو فكروا قليلا لا أدركوا أن هذه عقيدة أصلا محدثة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع بها ولا الصحابة، فكيف تكون هي الحق؟ لكن الحق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حتى قال عليه الصلاة والسلام من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في العقيدة ولا في المنهج ولا في الشريعة ولا في الأخلاق ولا في كل شيء، في كل الدين ندعو الناس إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب نكتب على قدر الله أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أول درس اليوم هو أبو بكر البيهقي، هو نفس البيهقي أخذنا غالي.